الإسلام بيقصد نوع من الخلط بين الشعيرة والضلال, بحيث ان هم يبقوا مختلطين على بعض. يعني لما تخيل كده معايا مشهد إساف محطوط, صنم إساف محطوط فوق الصف ملتصق به, ونائلة الصنم ملتصق بالمروة. دور العالم, وده مهم جدا, الفصل, القدرة على الفصل والتمييز بين الباطل وبين الشعيرة. لان احيانا القبول المجمل او الرد المجمل, والاثنين غلط. يا اما تقبل إساف على الصفة زي ما هو, يا اما تقول لا مفيش اصلا حاجة اسمها طواف بين الصفة والمروة. ذلك بعض المسلمين كان يتحرج, ما كانش بيروح يطوف بين الصفة والمروة. ليه؟ عشان إساف ونائلة موجودين, فتركهما بالكلية. وفي ناس قبلت ذلك بالكلية, قالت يعني هنسيب الصفة والمروة فخلاص نسيبهم على بعض. فنزلت الآية بنوع من الدقة, إن الصفة والمروة, أي إن الصفة والمروة فقط من شعائر الله, إنما إساف ونائلة لا. فلازم العالم يكون عنده القدرة على التمييز. يعني الطواف عريانا, الطواف مستحب, عريانا حرام. فاحنا نفصل, مش نلغي الكعبة خالص طالما بيطوفوا عراه, ولا نسيبهم وخلاص طالما ده طوافه كويس. هنعمل ايه يعني؟ لا هنقفل الكعبة عشان بيطوفوا عراه, ولا هنقبل الموضوع ونقول طالما طواف الناس مش راح تلعب يعني, هنسيبهم وخلاص حتى لو بيطوفوا عراه مش مشكلة. لا, احنا لازم يكون نقبل الطواف. زي قال اقيموا وجوهكم عند كل مسجد, انت مطالب انك تروح فعلا وتستمر هناك عند المسجد, وتقيم وجهك هناك فترة من الزمان عند المسجد. لكن خذوا زينتكم بعدها عند كل مسجد. يبقى قال أقيموا وجوهكم, بعد كده قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. يبقى ده أمر مهم جدا, لأن دايما أهل الباطل حتى ينتشر الباطل يقوموا بتخليطه ومزجه بنوع من الشعائر. لأن الباطل الصرف لا ينتشر بين الناس. يعني عايز يخلي الناس تقبل منهجه الباطل عن طريق الشهوات, ما يقول لهمش إذنه, ممكن يكلمهم عن زواج المتعة فاسمه زواج, فينشر هذه القضية. يعني هو يخليها ملابسة لنوع معين من أنواع الشر. يعني كان هو كان حلال في فترة وخلاص, وإجماع الأمة على أنه حرام الآن, على أنه نسخ ذلك الأمر. فهو أن أنت تأتي بهذا الأمر وتنشره, ده نوع من الخلط بين الزواج والشهوة والفجور في الشهوة. فأيضا قضية إساف ونائلة على الصفة والمروة, قضية الطواف عريان, إن هما بيحصل نوع من الخلط بين الطاعة والمعصية, وتقدم لك ممزوجة, فأنت تبقى متردد, تردها كلية هترد طاعة, هتقبلها بالكلية هتقبل معصية. فلازم القدرة حتى لو مش عارف تفصل ده في الواقع, على الأقل يفصل في العقول. يعني لو أنت مش عارف الآن تقوم بمنع الطواف عراه في الكعبة, لو ده موجود وانت مش عارف تعمل ده, اشرح وبين, خلي ده مفصول في عقول الناس حتى لو لم تفعله في الواقع.